حنا يا حنا العرايس يا هيه على ايد العروسه يا محلا عريسين عليكي هالي مبارك حسين الحسن الله يرعاه حنا يا حنا العرايس يا هيه على ايد العروسه يا محلا عريسين عليك هالمبارك محروسين من حسد الله يرقاه مرشوشة بالنادى داري الملا مرشوشة بالنادى يا هي يا هي عودي بعين العقدة والحسادي حنا يا أخضر عاديها يا محلا يوم الليل عندك تودي عيني بكرة من الصبح ماشي لا تبكي خايف يا أما أزورك غريبي عيني ما تطيق فراقك لا والله قولي لا بي لا يحزن علي روح تدعي له يا ربي خليه شوف الحنا يا بي على دي حنا العرايس فراق الأحباب يا جبن الحنة الحنة ست البنات عروسة هي الحنة خفيف من الدمعات حنة حنة يا حنة هي يا حنة الوداع الليلي يما عندك بزورك ما برجع اكفي بنعايدها يا صابا يا باللون لون الحنة عاداها عريسها المزيون حنا يا حنا الأخضر جابوا خضر وقال وعمي ودي عبي ويخي كيف ودي عمي يا رفيقة يا رفقاتي ليش ما ودعتنا صعب افراق الحبايب يمي الكف محنا يا جبن الحنة نحني ست البنات عروسة هي الحنة خفيت من الدمعة ليلة الفراق يا حبيب لا تنسى وصاحب غريب لا تنسى يا عز الحبايب لا عم يما يا يما يما يا حنون الفارق هضبا يما لا تنسوني بي يا بي هي يا نور عيوني ما طيق فراقك يا اغلى الحبايب خي يا خي لا تنسوا خياتكم قرب الافراق من بكره مودعكم طلعت من البيت صرت غربتكم هذا نصيبي يا عز الحبايب هي يا رفقاتي يا بنات الحارة حنا بدياتي يا حنا الأمارة وانتن خياتي فقدني بزيارة يا عيني بتبكي ويا هالقلب داش ليلة الفراق يما يا حبيب طلعت من الدار واصبحت غريب طلعت من الدار يا عز الحبايب لا عن هالدار مش رايح اغيب ليلة الفراق